فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا

يكرمك. صل على حضرة النبي. الله يسعدك يا رب. الله يزيدك من عندك. الله يطول لنا عمرك. الله يجعلك شكرا للشيخ يا رب العالمين. فليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الله على رسول الله. يا مغيث الأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله أكبر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله يسعدك يا عبد الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك بك. Thank you. الفاتحة. هكذا أيها الأخوة المؤمنون، استمعنا خاشعين إلى تلاوة مباركة سهل بينات.